وجالس زياده ابوك يا كل الدمع يا عيني. انا ببكي مفروض ولا فيش حد حوالي. كل الدمع عيني. انا ببكي مفروض ولا فيش حد حوالي. اياك حبيب يكونش سهران من عالسطح ويطل علي. قالت له ابدا. انزل انزل. هم عمال يجروا مع بعض تقول له انزل وهو يقول لي انزل. قال لي انت تعرف السماء. قال لي كلها ما عرفوش. قال لي هتبقى عايزين نفطر بثمن. قالت خضرة اصل انت رايق وعنك مشتاق. قالت خضرة اصل انت رايق وعنك مشتاق. قال لها قوم انزل يا خضرة يا مال حبيب مشتاق. ده انا من يوم ما خدتك يا خضرة وانا على كل السمك مشتاق. يعني يقول لي ايه؟ قال لها هل الهلال بان ومرسال الحبيب اهو بان. وحد الجميل في رجب كان الهلال شعبان. وحبيت ادار على الخبر كامل خبر شعب كامل خبر شعبان. صاحب المثل قال عيون المحبه من الجفون بالبان. بتحب سلمان. قالت له عرفت ايه؟ قال يا حلو يا اللي صايم عرضك من الشبابيك عليك شال حريق وسبحان الشاري شباك. يا حلو يا اللي صايم عرضك من الشباك عليك شال حرير سبحان الشاري شبات. انا فهمتك يا خضرة لما سمحت صوت وحطت ودنك على الشبات. جبوزها قال يلي الادب غيتك والمجد عشرفك. حافظ على سمعتك منها يصون شرفك. اوعى تضيح كلمتك لحسن يضح شرفك. اوعى اوعى تضع كلمتك لحسن يضح شرفك. قبل انت ماشي الناس يا حر جربها تكرم اللي يجي لخير لو عادي. وكلمة السر وعف يوم تجربها، وكل انسان لها احباب واعادي. وزادت الناس عليك بالود جربها، اللي انكتب انكتب واستعدى اوعادي. الدنيا زي الخيال ما يتمشي ليها زود، واستعجل المال اوعى تآمن دود. الدنيا زي الخيال ما يتمشي ليها زود، والسعد والمال اوعى تآمن دود. هذا الشرف والكرامة لو يضيعهم دود تعيش مذلول، ولازم ينتهي الشرف. والله احبكم، انا اللي هيغدها. احبكم تكرهون اكره، تحبوا انتوا اعملكم تختص واختص. اختص طعوم انتوا اصوم لكم تفطروا، افطر تصوم انتوا تتأمر عليا ليه هيبقى الزمن. وانتوا السجن ليه باب ومفتاح السجون انتوا، ولا حتى علم القلب قول داخ الله انتوا. نزلت خضر على السلم، وجت من جوه الباب على السلم، وندمت على سلمان. يا عم افتح السمك، يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عمي يا عمي يا عمي يا عمي يا عمي يا عم يا عم يا عم يا عم يا عمي يا عمي يا عمي يا سيدي يا عمي يا عمي يا عم. خش ناخد سمك. قال لي هدخول الحمام من ذات روح. حضنوا بقى وجوز تنزل من فوق. بطلهم كده تقول وجع عليهم حيط، تقول وجع عليهم حيط، تقول وجع عليهم حيط، وعاملين شبيه ابره وعليها شلت خيط. قال انا مش هلوم على المبال عشان ده انا من قبلهم حبيت. ابو حمد مش لون يا خضرة. انت عم تحب سلمان، قالت وده عايزه مداريه قال لها وليه بعد العشره الطويله تشمت العسل زي هديلك سنتين يا خضرة ما خليتيش الاثر فيا يقول لها يا حبيبي يلي بروح الدار علشانك وبسهر الليل ونص الليل علشانك سايبنا على مين وقلب حزين علشانك قال لها طب انا هوديكي بيت ابوك يا خضرة واعمل لك ضيافة وزيارة واروح اروح كل ما اروح وانا طلقت واكتبي على سلمان السماك عمل لها زياره وروحها بيت ابوها وراح اروحها قالت ابدا وبعد ما اتطلقت جكب على سلمان يقول يا حبيبي يلي بروح البيت علشانك وبسهر البيت نص الليل علشانك سايبنا على مين وقلب حزين علشانك ده انت حبيب وانا كاتب معاك اسمي اذا رحت بيت بنده علي خلتني مثلي وشرب المر علشانك جامع الكل تسمع ما جرى سماك انت يا رب اللي عالي ولا يعلى عليك في سماك وانت اللي بسطت ارضها وانت اللي رفعت سماك وانت اللي بسطت ارضها وانت اللي رفعت سماك وكتبهم لخضرة وكاتبهم لخضرة على سلمان السمان عارف ليه ستوخة تقول ايه حبيبي وعناي لو في وسط مين حبيبي وعناي